بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ولبس ثوبي الإحرام. كان البحث حول واجبات الإحرام. أولا قال: ويجب في الإحرام النية المشتملة على مشخصاته مع قصد القربة والإخلاص. ثاني قال: اشتراط المقارنة بين نية الإحرام والتلبية، لكنه خلاف المشهور. واجب الثالث قال: يعني يجوز الفصل بين عقد نية الإحرام وبين التلبية، كما قرأنا روايات معتبرة صحيحة. الواجب الثالث، ومن هنا يبدأ البحث، قال: ولبس ثوبي الإحرام. في الرواية: والبس ثوبيك، لام مضمومة، ولبس ثوبي الإحرام. نعم، لبس. لبس، أكو لبس وأكو لبس، يأتي إن شاء الله بعض التوضيح. لبس مثل التباس، يعني صار التباس واشتباه. واللبس يعني اللي هو ما يستر، مثلا لبس ما يستر البدن، تستر وما أشبه ذلك، فيقال لبس. لبس ولبس ثوبي الإحرام، هذا واجب الثالث من واجبات الإحرام بلا خلاف فيه للروايات، منها صحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام. إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق أو إلى الوقت من هذه المواقيت، الوقت يعني الميقات مثل مسجد الشجرة في المدينة أو قرن المنازل بالطائف، وأنت تريد الإحرام إن شاء الله، إلى أن قال: والبس ثوبيك. أمر ظاهر في الوجوب، ويأتي أنه واجب تعبدي. لبس ثوبي الإحرام واجب تعبدي مستقل، ولكنه ليس شرطا في صحة الإحرام على رأي جماعة من العلماء كالسيد الخوي، السيد الإمام، السيد السيستاني، الشيخ الوحيد القراساني. بعض العلماء، السيد محمد السيد الحكيم مثلا، يقول لبس أصل الثياب، أصل الثياب مش إزار ورداء، وإنما لبس أصل الثياب شرط في صحة الإحرام على الأحوط وجوبا، احتياط وجوبي، ولكن لبس ثوب الإحرام ليس شرطا في صحة الإحرام، فيصح الإحرام في الثياب العادية. نعم، وإن كان ارتكب حرام تكليفا بس ينعقد الإحرام، يصح كحكم وضعي، فيصح الإحرام في الثياب العادية، لكن الأحوط وجوبا للرجل لبس ثوبي الإحرام. يأتي إن شاء الله في نهاية البحث إن شاء الله تعرض لهذه المسألة. قال: ولبس ثوبي الإحرام الكائنين من جنس ما يصلي فيه المحرم. بعبارة أوضح، يجب في ثوبي الإحرام ما يشترط في لباس المصلي، هذا هو. فكل ثوب ولباس لا تصح فيه الصلاة لا يجوز الإحرام فيه. فلذا قال الشهيد الثاني تفريعا: فلا يجوز، يعني الإحرام لا يجوز أن يكون من جلدي وصوفي وشعري ووبري ما لا يؤكل لحمه، يعني من حيوان غير مأكول لحم. لا يجوز أن يكون ثوب الإحرام من جلد حيوان لا يأكل لحمه، أو من صوف حيوان لا يأكل لحمه، أو شعر أو وبر. واضحة هذه؟ ولا من جلد المأكول، يعني الحيوان مأكول اللحم، مع عدم التذكية، يعني إذا لم يكن مذكى. التذكية الشرعية، كل ما لم يذكى فهو ميتة شرعا. يعني يشترط مثلا في الذابح أن يكون مسلما، فلو باشر عملية الذبح غير مسلم موذي صيخي بانيان ها؟ نعم. او حتى كتابي غير مسلم فهذه الذبيحة تعتبر ميتة شرعا لا يجوز ولا يحل اكلها. صحيح. وايضا ميتة بعد ميتة وشو نجسة وهذه مسألة ابتلائية جدا. فالغرض أنه يشترط في ثوب الإحرام ما يشترط في لباس المصلي وذلك مما لا خلاف فيه لرواية حريز عن الصادق عليه السلام رواية صحيحة سلام الله عليه. كل ثوب تصلي فيه فلا بأس أن تحرم فيه. طبعا هذا منطوق الرواية مر عليكم بحث المفاهيم في علم الأصول مفهوم الجملة الشرطية مفهوم الوصف. نعم. ماكو المقصد الأول في الأوامر هذا ترتيب الكفاية المقصد الثاني في النواهي المقصد الثالث في المفاهيم المفهوم كاصطلاح أصولي مقابل المنطوق. نعم. ومن الخطأ الشائع هذه للمراجعة أن يقال هل مفهوم الجملة الشرطية حجة أم لا؟ سؤال خطأ لأن النزاع في المفهوم ليس نزاعا صوريا. نعم. ليس نزاعا كبرويا عفوا اشتباه في التعبير وإنما هو نزاع صوروي بمعنى أن الظهور كبرويا حجة ظهور حجة متى ما حصل ظهور فهو حجة الأخذ بظاهر كلام المتكلم لقيام السيرة العقلائية الارتكازية على ذلك وقد أمضاها الشارع فتكون حجة شرعا حجة عقلائية مضاة شرعا. فالسؤال خطأ يجي يقول لك الجملة الشرطية مفهوم الجملة الشرطية حجة أم لا مفهوم الوصف حجة أم لا. السؤال الصحيح هكذا هل الجملة الشرطية ظاهرة في المفهوم أم لا. خذ بخذ قريبة الأغايون إيرانيين يعني من نفسها by itself يعني شنو خذ بخذ يعني الجملة الشرطية من دون قرينة في السياق سياق الكلام هل الجملة الشرطية ولو من دون قرينة حالية مقالية مقامية ماذا إيش تدل على الانتفاء عند الانتفاء انتفاء سنخ الحكم طبيعي الحكم عند الانتفاء أم لا هذا هو محل النزاع. نعم. تحرير محل النزاع أن الجملة الشرطية هل هي دالة على الانتفاء عند الانتفاء هل هي ظاهرة في المفهوم أم لا. إن قلنا نعم ظاهرة ظهر حجة انتهى البحث. كذلك الوصف هل الجملة الوصفية لها مفهوم أم لا واضح السؤال لا. فالمفهوم مقابل المنطوق بهذا المقدار. فالرواية صحيحة حريز عن الصادق عليه السلام إذا تلاحظوا الرواية كل ثوب تصلي فيه فلا بأس أن تحرم فيه هذا منطوق بمفهوم الرواية. المفهوم هنا شنو هو يعني مقابل المنطوق المفاهيم ماكو مفهوم الجملة مفهوم الرواية يدل على أنه لا يجوز الإحرام في ثوب لا تصح فيه الصلاة. صحيح. هذا هو يعني نستدل بمفهوم الجملة لا بمنطوقها لأن الإمام عليه السلام قال كل ثوب تصلي فيه فلا بأس أن تحرم فيه إذن الثوب اللي ما صح فيه الصلاة لا تصح فيه الإحرام فيشمل ما لا يؤكل لحمه وشنه النجس إلى آخره الحرير للرجال مثلا ونحو ذلك. فلذا فرع الشهيد الثاني رحمه الله قائلا فلا يجوز أن يكون يعني الإحرام ثوبي الإحرام من جلدي وصوفي وشعري ووبري ما لا يؤكل لحمه حيوان غير ما يكون لحم ولا من جلد يعني ولا يجوز أن يكون من جلد المأكول مع عدم التذكية شرعا. شنو هو المأكول؟ مثلا أنعام الثلاثة، البقر مثلا، الغنم مثلا، لكنه غير مذكى، لم يذبح بالطريقة الشرعية. ما يقولوا مذبوح على الطريقة الإسلامية هالأيام في بعض المنتجات واللحوم هاي، خصوصا للجاليات مثلا في أوروبا والغرب. فإذا لم يذكى فهو ميتة. بعد قال ولا في الحرير للرجال. قال للرجال الأصل في القيود أن تكون ترازية. طبعا كل هذا من مفهوم الرواية مقابل منطوق الرواية. ولا في الشاف، الفاء بالتشديد، شاف يعني ملابس شفافة، اي حاكية الرخيفة. هذا ما يقولك ملابس شفافة، هاي ملابس شفافة قد تكون مغرية أكثر أعوذ بالله من شنو؟ من الطبيعة. هذا لأن يتفننوا في هاي الأزياء وكذا. قال ولا في الشاف، يعني ملابس شفافة رقيقة، رقروق على قولتنا، رق الزجاج يقول ورقت الخمر وتشابه وتشاكل الأمر، فكأنما خمر ولا قدح وكأنما قدح. بس هذا يجيبوا بعدهم أبيات عرفانية هون، مطالب عرفانية، ولهذا في جامع السعادات النراقي مستشهد بهالبيتين يعني. على كل حال يعني إشارة إلى قول ذاك الشاعر، فيا عجبا كيف يعصى الإله، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. قل شنه الآية المباركة؟ لو كان فيهم آية سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. ما رأيت شيئا يقول إلا ورأيت الله قبل، يعني بهالمضامين هاي العرفانية. فهذا الشعر لما قال رق الزجاج ورقت الخمر كأنما يشير إلى هالمعاني العرفانية، مو بحثنا لا. قال ولا في الشاف يعني ملابس الحاكية تفصل مثلا الجسد وتحكي الجسد مطلقا. مطلقا هذه فيها احتمالين، من غير فرق بين الإزار والرداء، هذا احتمال. يعني قد يكون هذا الإزار شفاف، أو بالعكس الإزار مثلا ساتر والرداء، لكن الرداء شفاف ما يصير، أو بالعكس اللي هو بعد هذا إيه واضحة. هذا احتمال يعني، ولا في الشاف في مطلقا يعني سواء كان إزار أو رداء. تقول لي خو عورة الرجل مثلا هي شنو؟ واضح. فإذا كان يستر هذا الإزار من السرة إلى الركبة، ما بين السرة والركبة، خب فشلون بعد لازم يكون ملابس شنو اللي هو الرداء ساتر؟ وش الإشكال؟ مسألة تعبدية. هذا إذا فسرنا كلمة مطلقا ولا في الشاف مطلقا يعني من غير فرق بين الإزار والرداء للرجال. واحتمال الثاني أنه ولا في الشاف مطلقا يحتمل شنه للنساء مطلقا ما يجوز، ولكن بعيد من ظاهر المصنف. هذا الاحتمال. قال ولا في النجس غير المعفو عنها في الصلاة، يعني ولا يجوز الإحرام في النجس غير المعفو، نجاسة غير المعفو عنها في الصلاة. معفو عنه مثلا الدرهم البغلي، أقل من الدرهم البغلي إذا كانت ساعة الدم. غير المعفو عنه حبيبي مثل دم الحيض، ولو نقطة صغيرة هذا غير معفو عنه في الصلاة. دم الحيض، الكلب، الخنزير، نجاسات غير معفانة. قال ويعتبر كونهما يعني الإزار والرداء ثوبي الإحرام، ويعتبر كونهما غير مخيطين، هذا هم بلا خلاف في الروايات، وروايات معتبرة من قبيل صحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام: لا تلبس وأنت تريد الإحرام ثوبا تزره يعني بأزرار، ولا تدرعه هذا مخيط، ولا تلبس سراويل إلا ألا يكون لك إزار. راح يجي في نهاية البحث للضرورة والاضطرار، لا سمح الله يعني وصلت الدنيا لها المستوى أنه ما عنده شنه، فيقول ولا تلبس سراويل، هي كلمة فارسية مؤربة، سروال يعني شلبار يقوله، ولا تلبس سراويل إلا ألا يكون لك إزار، ولا الخفين إلا أن لا يكون لك نعلان، لأنه من تركات الإحرام يجي تغطية مثلا ظهر القدمين. ورواية زرارة عن أحدهما عليهما السلام، إما الباقر أو الصادق عليهما السلام، رواية زرارة صحيحة السند. سألته لهذه، قال لها مو ضمارة، سألته ما قال زرارة، سألت الإمام الصادق أو الإمام الباقر عليه السلام، سألته عما يكره للمحرم أن يلبسه، فقال يلبس كل ثوب إلا ثوبا يتدرعه. هني عبر عما يكره، هني لفظة يكره مو بمعنى الكراهة الاصطلاحية عند الفقهاء، وإنما معنى يساوق شنه أي المنع والتحريم شرعا، وهذا موجود في روايات الكافي وعناوين كتاب الكافي للكليني رحمه الله. ويعتبر يعني ويشترط كون ثوبي الإحرام غير مخيطين، ولا ما أشبه المخيط. يقول سيد المدارك ألحق الأصحاب، فقهاء الأصحاب، بالمخيط ما أشبهه كالدرع المنسوخ وجبة اللبد والمنصق بعضه ببعض إلى آخر الكلام. ولا ما أشبه المخيط شنه؟ قال كالمخيط من اللبد، اللبد يعني الصوف، هذا أولا. والدرع المنسوج كذلك، نعم كذلك يعني مسوينا بصورة اللي هو الثوب، كأنه ثوب أو قميص يتدرعه لابسنا درع، بلى إيه؟ شو يسموه هذه الصخمة اللي يلبسوها أحيانا مثلا ويا القبر، فهذا أكو درع بهذه الكيفية مثلا، هذا ملحق بإيش؟ بالملابس المخيطة. فأيضا يشترط في ثوب الإحرام ما يكون مخيط ولا ما أشبه المخيط، كالمخيط من اللبد يعني من الصوف، والدرع المنسوج كذلك، نعم هذا ثانيا. والمعقود هذا مثال ثالث للثوب المخيط، معقود يعني من دون خياطة ولكنه كالمخيط من جهة التفصيل والخياطة، هذا هو. والمقصد بالمزارع لا، بعض بعض مثلا الملابس يقدروا يسووا مثل الثوب المخيط بس من دون خياطة، كيفية التفصيل، تفصيل اللي هو معقول مربوط يعني ربطات بدون خياطة عموما، نعم. ولكنه النتيجة كالمخيط يشبه الثوب المخيط، ما يسوى أحيانا مثلا في المزارع، شايف المزارع، في المزارع عندنا هذا في البساتين يحطوا زي الثوب هذا اللي خلي. ها خلي إيه؟ ممكن هو مثلا ما يكون هذا ثوب، يمكن يفصلوه يعني بحيث تكون ليش انه كالأكمام وما أشبه، بس من دون أنه خياطة، قص مثلا بالمقص يصير هكذا. قال واكتفى المصنف عن هذا الشرط يعني عن كون الثوب غير مخيط للرجال بمفهوم جوازه للنساء، اليوم الشهيد الثاني رحمه الله قاعد يعلمنا مصطلح الأصوليين، المفهوم مقابل المنطوق. إيش مختصر بينا؟ وين اكتفى بقوله فيما يأتي ويجوز في الحرير والمخيط للنساء في الصفحة الآتية، ويجوز الإحرام للنساء في الحرير والمخيط. فبمفهوم الجملة مقابل منطوق الجملة أنه للرجال ما يجوز، واكتفى المصنف عن هذا الشرط بمفهوم جوازه، يعني جواز المخيط للنساء ولو في الإحرام. قال الشهيد الأول رحمه الله يأتزر بأحدهما ويرتدي الآخر، هذه جملة حالية لقوله ولبس ثوب الإحرام يتزر بأحدهما ويرتدي بالآخر. زي ما تقول في اللغة العربية جاء زيد يضحك، هذا هو، فجملة حالية يعني جاء ضاحكا، هذا المراد. ولبس ثوب الإحرام متزرا بأحدهما ومرتديا الآخر. شلون؟ قال الشهيد الثاني أنا أفصل لك وأبين بأن باء تفسيرية بيانية، شلون يأتزر بأحدهما ويرتدي بالآخر؟ هذا في المغني، نعم، الباب الأول اللي هو معاني الحروف، والباب الرابع اللي هو شنو؟ هذا اللي عادة يدرس في المغني، مغني اللبيب. قال بأن يغطي به من كبيه أو يتوشح به. شلون يتوشح به؟ قال بأن يغطي به أحدهما، أحد المنكبين، صاير مثل حنائل السيف في أحد الثوبين، مغطي جهة منكب دون آخر، لعل طريقة ابناء العامة خلاف العلم. احنا المتعارف عندنا هذا هو يعني مثل الـ مثل الـ اي مثل البشت القبا هاي الشكل، يعني بحيث انه يستر المنكبين، بأن يغطي به منكبيه. قال وتجوز الزيادة عليهما على الإزار والرداء. ليش؟ للروايات، وهذا بلا خلاف، يعني واحد مثلا يتوزر إزارين، أنا في بعض الأحيان ألبس إزارين في موسم الحج، يتقل مثلا، أو احتياطان في رمي الجمرات، حصل يعني في بعض السنوات أنه رجل مثلا من بعض البلدان عن حساب أنه يحامي عن أهله مثلا وعن أرضه، يخلي المرويات ترمي، فهو ما يلتفت لحاله، وإذا يطلع ربنا كما خلقتنا راح عليه. فأهني اللي عنده مثلا احتياطا يسعفه. وتجوز الزيادة، لأن أكون حرامية ونشالين ولصوص حتى في هالأماكن هذه المقدسة، لا حتى يعني ما بين الركن والمقام موجودين، ولا هذا تشوف أحيانا قبضوا على بعض اللصوص. قال وتجوز الزيادة، لأن إيش؟ بعضهم يلبس كمر ويا الإزار، وهذا الكمر فيه ما فيه، فيطمع الذي في قلبه هذا هو. وتجوز الزيادة عليهما على الإزار والرداء بلا خلاف للأخبار كصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام عن المحرم يتردى، يعني يلبس الرداء، عن المحرم يتردى بالثوبين، قال نعم والثلاثة إن شاء يتقي بها الحر والبرد. وتجوز الزيادة للنقصان بالنسبة إلى ثوب الإحرام أيضا بلا خلاف، لأن الرواية قالت والبس ثوبيك، والتجرد في إزار ورداء، صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام. ثم قال الشهيد الثاني، هذه المسألة اللي أشرنا لها في صدر البحث، والأقوى أن لبسهما، لبس مش لبس، أن لبسهما واجب، يعني واجب تعبدي تكليفي مستقل، إذا حبيت تكتب هذا التعبير موجود في بعض الشروح، أنا إذا راجعت بعض الفوائد أدونها عندي. والأقوى يعني فتوى فقهية مقابل قول آخر ضعيف. والأقوى أن لبس ثوبي الإحرام واجب تعبدي مستقل واجب تكليفي وليس واجبا شرطيا. قال واجب يعني تعبدي لا شرط في صحة الإحرام. نعم يعني شنو قال؟ ها أبين. فلو أخل به بهذا الواجب التعبدي لبس ثوب الإحرام اختيارا أثم، هذا هو واجب تكليفي ارتكب حرام معصية، أثم وصح الإحرام يعني ينعقد إحرامه وضعا ولكن يأثم تكليفا. واضحة هذه؟ نظير ما يقال في الآية المباركة من قبيل الآية في سورة الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فالبيع يكون محرم وقت النداء تكليفا. ماكو أحكام تكليفية خمسة؟ وجوب حرمة إلى آخره. أكو أحكام وضعية أنه صحيح فاسد، صلاة باطلة، يعيد صلاته، يعيد، هذه يسموها أحكام وضعية. قال والأقوى أن لبس ثوب الإحرام واجب، قلنا تعبدي تكليفي مستقل لا شرط في صحة الإحرام. فلو أخل به بهذا الواجب التعبدي اختيارا مقابل اضطرارا أثم يكون مأثوم، ولكن صح الإحرام. قال صاحب الجواهر وموجودة في الهامش: لا أجد فيه خلافا صريحا إلا من الإسكافي ولا ريب في ضعفه. ثم قال والقارن يعني من يحج حج القران، لأن الحج على ثلاثة أقسام أنواع: حج تمتع، حج قران، حج إفراد. والقارن كيف يحرم القارن؟ كيفية إحرام القارن؟ والقارن يعقد إحرامه بالتلبية بعد نية الإحرام أو بالإشعار أو التقليد. هذه الأوأوات يعني مخير مثل كفارة مخيرة، كفارة مثلا جماع شهر رمضان، صيام شهرين أو إطعام 60 مسكينة، مش أو للترديد. هذه على طال الأوأوات يقول للشيخ صاحب الجواهر رحمه الله إمام الفقهاء والمحققين والأستاذ الشيخ الأنصاري: ليش ما تشرح كتاب كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء للشيخ الأكبر الشيخ جعفر كاشف الغطاء؟ قال أنا هذه الأوأوات اللي يجيبها والتفريعات هذه صعبة هذه يعني وين. فإذا هذا الشيخ محمد حسن النجفي الإمام المحقق، أي والله الله عليه، إيه. فعلى كل حال واضح الآن، يقول الأوأوات هذه أوأوات. فهني الأوأوات هذه للتخير حبيبي مخير، يعني ينعقد إحرام القارن إما بالتلبية أو بالإشعار أو بالتقليد. الإشعار قلنا هذا خاص بالإبل، والتقليد عام للأنعام الثلاثة. إشعار لأنه يطعن الجمل الناقة البدنة في السنام، صح لو لا؟ نعم إيه؟ فهذا خاص بالإبل الإشعار. أما التقليد يعني كما في الرواية: تقلدها نعلا خلقا قد صليت فيه. والإشعار والتقليد بمنزلة التلبية، صحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام. واضح؟ المتقدمين لمر الشرح والتفصيل. وبأيهما بدأ استحب الآخر، يعني إذا أشعر الناقة مثلا يستحب له أن يلبي، إذا لبى يستحب له الإشعار أو التقليد. وإن كان يقول اعترف غير واحد بعدم العثور له على مستند. وقال سيد المدارك: ولعل إطلاق الأمر بكل من الثلاثة كاف في ذلك. ورده في الجواهر أنه لا يقتضي استحباب الآخر. هذا في الهامش موجود الزبدة الفقهية هذه الفائدة. قال وبأيهما بدأ شيء ثاني استحب الآخر ومعنى عقده بهما، يعني شلون ينعقد إحرام القارن بهما، يعني التلبية أو سياق الهدي، قال بالتلبية أو بالإشعار أو التقليد، ما معنى من عقاد الإحرام بهما؟ قال ومعنى عقده بهما، واضح معنى بهما الضمير، تلبية أو سوق الهدي. على تقدير المقارنة هذا مشعر أنه فيه كلام، يقول يعني بناء على تقدير المقارنة، مو قال في السابق الشهيد الأول أنه اشترط المقارنة بين التلبية وعقد النية، احنا قلنا هذا خلاف المشهور، يجوز تأخير التلبية عن نية الإحرام. ومهما يكون قال الشهيد الثاني، قلنا طبعا لا تجب المقارنة وإن كانت أحوط استحبابا كما عن سيد العروة السيد اليزدي. ومعنى عقده بهما عقد الإحرام بالتلبية أو الإشعار والتقليد على تقدير المقارنة، عن اشتراط المقارنة وعدم الجواز تأخير التلبية عن النية واضح، فبدونهما تلبية أو سوق الهدي لا يصح أصلا، لأنه مثل الماء أكسجين وهيدروجين. نعم. بعد إذا اشترطنا المقارنة لا ينعقد، لأن المركب ينتفي بانتفاء أحد أجزائه، هذا هو. فبدونهما بدون التلبية أو الإشعار على تقدير اشتراط المقارنة وعدم جواز الفصل لا يصح أصلا بدونهما. وعلى المشهور من أنه إيش لا تجب المقارنة بين نية الإحرام والتلبية، يجوز تأخير التلبية عن وعلى تقدير وعلى المشهور يقع الإحرام، ولكن لا شنه يحرم محرمات تركات الإحرام بدون أحدهما، بدون التلبية والإشعار. يعني لو أنه مثلا شنه على قول المشهور لو أشعر البدنة تمام ولكن لم يلبي، فحينئذ وعلى المشهور يقع الإحرام، ولكن لا يحرم تركات الإحرام التي تأتي قبل التلبية قبل ما يلبي. وعلى المشهور يقع أي الإحرام ينعقد، ولكن لا يحرم محرمات الإحرام تكتب التي تأتي قبل التلبية أو الإشعار بدون أحدهما، يعني التلبية أو الإشعار. ثم قال ويجوز الإحرام في الحرير والمخيط للنساء في أصح القولين، لأنه خلافا للصدوق والشيخ الطوسي لرواية العيص ابن القاسم. في المبسوط جوز الشيخ الطوسي إحرام النساء في المخيط، قال ويجوز لها لبس المخيط، قال في أصح القولين الشيء الثاني على كراهة. هذه الكراهة هي خاصة بالحرير دون الملابس المخيطة للنساء. ليش على كراهية؟ اكتب جمعا بين صحيحة العيص بن القاسم، جمع العرفي جمعا عرفيا، يعني جائز على كراهية بالنسبة إلى الحرير خاصة، جمعا بين صحيح العيص ابن القاسم وصحيح يعقوب بن شعيب. إذا حبيت توضيح أكثر لهذا المطلب ترجع إلى الصفحة 347 تعطيكم الزبدة الفقهية. لاحظوا الرواية في الهامش الأول: صحيح يعقوب بن شعيب قلت لأبي عبد الله عليه السلام المرأة تلبس القميص تزره عليها عمل لابس مخيطة وتلبس الحريرة والخز والديباج، قال نعم لا بأس به. إذن الإمام عليه السلام بهذه الرواية الصحيحة نفى البأس. نعم. فيما لو لبست المرأة حريرة القميص تزره ملابس مخيطة أو حتى الحرير. بينما الرواية الثانية صحيحة العيص عن أبي عبد الله عليه السلام المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين. وفي رواية ثالثة صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام لا بأس أن تحرم المرأة في الذهب والخز، شاهد وليس يكره إلا الحرير المحض. فإذا جمعا عرفيا بين هاتين الروايتين تكون النتيجة جواز لبس المرأة للحرير أثناء الإحرام على كراهيتين. فالكراهة مختصة وين؟ بالحرير فقط للنساء دون ملابس المخيطة، في أصح القولين على كراهتين. احنا بينا مع أن عبارة شيء ثاني مطلقة، الكراهة كأنما تشمل وين؟ هم لبس الحرير هم ملابس المخيطة، ولكن تحقيق في المسألة أن الكراهة مختصة فقط وفقط بلبس الحرير الخالص، لأنه لم يقل أحد بالكراهة من الفقهاء بالنسبة إلى شنو ملابس المخيطة. على كل حال دون الرجال والخناثة، رجال واضح من مفهوم الجملة مقابل المنطوق، الخناثة ليش؟ لأن الخنثى لا يعلم كونها أنثى وإنما هي مشكوكة. ثم قال ويجزئ لبس القباء، ما نقول إحنا قباء، أو القميص مقلوبا، هذا قيد احترازي، يعني كيف يلبس القباء أو القميص؟ قال مقلوبا، يعني شنو مقلوبا؟ تكتب عند الضرورة والاضطرار، أيضا راح يجي هذا القيد عند الضرورة، يعني لا في حال الاختيار، هذا هو مقلوبا، يعني على قولتهم بجعل عليها سافلها، شلون الآن القميص يقلبه upside down مقلوب وهكذا بالنسبة إلى شنو القبة، واضحة؟ هذا عند الاضطرار يلبس مقلوبا، هذا واحد. اثنين أن يجعل ظاهره باطنا، يعني شرطين أكو، واضح المسألة إن شاء الله، وهذا مستفاد من الروايات. لاحظوا في الهامش إذا اضطر، صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام، شايف الرواية؟ إذا اضطر المحرم إلى القباء ولم يجد ثوبا، فلهذا أنا قلت عند الاضطرار، إذا اضطر المحرم إلى القباء ولم يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا، هذا الشاهد، ولا يدخل يديه في يدي القباء، هذه ولا يدخل يديه في يدي القباء يستفاد منها حكم آخر يأتي في نهاية البحث والمسألة، أنه لو فعل ذلك فعليه كفارة. شو كل مقطع من الرواية يستفاد منه حكم شرعي، هذا بعد شغل الفقهاء. إذا اضطر المحرم إلى القباء ولم يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا، هذا واحد، ولا يدخل يديه في يدي القباء، هذا اثنين. ورواية مثنى الحناط عن الصادق عليه السلام من اضطر إلى ثوب وهو محرم وليس معه إلا قباء فلينكسه، هذا اللي قلت أنا upside down، وليجعل أعلاه أسفله ويلبسه حتى يعود، هذا خطبة أمير المؤمنين بعد أن بويع بالخلافة بعد مقتل الخليفة الثالث من أجل البلاغة. ولا تبلبلن بلبله ولا تغربلن غربله ولا تساطن صوت القدر حتى يكون أعلاكم أسفلكم وأسفلكم أعلاكم. ولقد نبئت بهذا المقام وهذا اليوم الغرض. والرواية الثانية رواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام: ويلبس المحرم القباء إذا لم يكن له رداء ويقلب ظهره لباطنه. فإذا هناك شرطان: الأول جعل الأعلى أسفل بالنسبة إلى القباء والقميص، والشيء الآخر شنو هو؟ جعل الباطن ظهر. أي على قولة يلبسه شلون؟ بالمقلوب. هذا بالمقلوب نقول إحنا. مقلوبا بجعل ذيله على الكتفين أو باطنه ظاهره من غير. الشيء الثاني هني قال أو، احنا قلنا لا، الأولى جمع هذين الشرطين مش أو للتخير، الأولى الجمع. للروايتين. وممكن نقول لا، إن الإمام بيّن في رواية الإمام الصادق قال وليجعل أعلاه أسفله، وفي رواية ثانية ويقلب ظهره لباطنه، رواية الإمام الباقر عليه السلام. قال بجعل ذيله على الكتفين، هذا معنى جعل الأعلى أسفل، أو بجعل باطنه ظاهره، هذا الشرط الآخر. وأكو شرط: من غير أن يخرج يديه من كميه. والأول يعني جعل ذيل القباء والقميص على الكتفين، إنه جعل العالي سافل، والأول أولى وفاقا للدروس. والجمع أكمل، يعني الشرطين جعل عاليها سافلها وقلب الظاهر باطن للروايتين. ليش أكمل للرواية؟ عملا بالروايتين، بكلتا الروايتين. ثم قال وإنما يجوز لبس القباء كذلك، كذلك يعني مقلوبا، تكتب اضطرارا لاختيارا، لو فقد الرداء ليكون بدلا منه، بدل من الرداء، ماكو إزار رداء. ولو أخل بالقلب، يعني واضح المراد من كلمة القلب، يعني أن يجعله مقلوبا. ولو أخل بالقلب أو أدخل يده في كمه فكلبس المخيط. يعني إيش كلبس المخيط؟ في وجوب الكفارة بعده، لأن منهي عنه في صحيحة الحلبي: ولا يدخل يديه في يدي القباء. وكذا يعني يجزي، وكذا السراويل لو فقد الإزار أيضا يجزي بلا خلاف فيه، لصحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام: لا تلبس ثوبا له أزرار وأنت محرم إلا أن تنكسه، ولا ثوبا تدرعه، ولا سراويل، هني الشاهد، إلا أن لا يكون لك إزارون. وكذا يجزي السراويل لو فقد الإزار، لكن من غير اعتبار قلبه، يعني اشتراط أن يقلب كما كان يشترط في القباء والقميص. ولا فدية في الموضعين، يعني عند لبس القباء مقلوبا بدل الرداء، ولبس السروال شنو عند فقد الإزار، فلا تجب الكفارة. ثم قال ويستحب للرجل، بل لمطلق الذكر لإطلاق النص، رفع الصوت بالتلبية حيث يحرم. هذا مستحبات الإحرام، وصلى الله على محمد وعليه الطاهرين. اللهم صل على محمد.